نسترسل وإياكم هذه الرحلة في صحبة الحبيب، صلوا على الحبيب. ومع الدرس 26 من دروس سيرة الحبيب، صلوا على حبيبنا. يا الله، نستصحب في هذه الرحلة صحبة حبيبنا وقائدنا وشفيعنا في عرصات يوم الدين. لما أدرك الحبيب سن 12 من عمره، كان عمه أبو طالب على أهبة السفر بعد تهيئ الأمر إلى الشام في قافلة تجارية، فدمعت عينا هذا الطفل صلوا عليه، فسأله عمه أبو طالب عن سر هذا البكاء، فعلم دون أن يجيب الحبيب أنه أولاً لا يطيق فراق عمه مدة طويلة ربما، ثانياً كأنه يعبر عبر تلك العبارات المتحدرة على وجنتيه أنه يرغب في صحبة عمه في هذه القافلة التجارية. فكان حب حبيبنا في قلب عمه أبي طالب يزداد ويكبر، ولم يكن لعمه أن يرفض طلبا حتى ولو لم يعبر عنه بلسانه، ولكن التعبير كان بدموعه، والتعبير بالدموع أبلغ. وإن العبد الحيي الكريم لا يسأل، إنما تظهر ملامح رغبته في وجهه وملامح وجهه. ويقال عقل على المثال: أعظم النوال ما كان بغير سؤال. أعظم النوال، أعظم العطية وأعظم أجر عند الله اللي تعطيها قبل ما يطلبك. أنت غير تشوف السيد جاي من هي، ما تخليش غير يطلبك، إلا طلبك يسمى نقص الأجر. فأعظم النوال وأعظم درجات ومنزلة العطاء عند الله ما كان العطاء قبل السؤال. فكان لا يحتاج النبي أن يسأل، وتأدب منذ صغره أن لا يسأل. كان في الإمكان يقول له اديني معاك. يا الله، وسيدنا النبي حتى وخره النبي ما يسألش، يستحي من ربه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يتتقلب عيناه وجهه في السماء ولا يسأل، والله يعلم ما يجول بخاطره. ما قالوش يا ربي لقد حن شوقي لكي أتوجه إلى القبلة فحولني في الصلاة من التوجه إلى المسجد الأقصى نحو البيت الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان الجواب قبل السؤال، وأعظم النوال ما كان قبل السؤال. احفظها مليح وطبقها في حياتك، لأن الكرماء أصحاب النفوس الأبية، أصحاب النفوس الكريمة، أصحاب النفوس المعطاءة، أصحاب النفوس السخية، يعطون قبل السؤال. الله، وكانوا يغضبوا قاع إذا نما إلى سمع جار أن جاره سأل أحداً من الناس غيره يغضب ويقول: فلماذا إذن أنا جارك؟ أتتركني أنا وتسأل غيري؟ أتتركني أنا وتسأل غيري؟ هكذا أصحاب النفوس الكبيرة. ولقد قلت في اللقاء السابق أن النبي سينتقل من الآن من الإجارة إلى التجارة، من معرفة طبيعة المجتمع القروي وجميع الأنشطة الاقتصادية التي تكون في القرية وعلى رأسها رعي الغنم. على من كان يرعى الغنم؟ على من؟ على قراري. شحال المندة؟ مندة صغيرة. تعرف علاش المندة صغيرة ويخدموا خا المندة صغيرة؟ تعرف علاش ولا ما تعرف؟ لأن الرزق لا يناسب أبد المجهود الذي تقدمه. لا يعطي الله تعالى الرزق على قدر مجهودك. كاين اللي يظل يتعب من الصباح إلى النار وما يجيب والو، وكاين اللي جالس والفلوس يطرحوا عليه. ولذلك علاش الإنسان يشقى وخا على الأجر قليل؟ علاش؟ لأن زيد العمل في حد ذاته عبادة. يا الله. تخيل معي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كان في إمكانه يمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم نسيبه، يقول له راك تشوف المرأة ديالي بنتك وحبيبتك فاطمة تظل تدور فرحة، يديها تشق والوجه نتاعها تغبر من كثرة ماء، تنكس وتنكس الأرض بالمكنسة فإذا بالغبار يعلو وجهها وشعرها، ثم تعمل جاهدة طوال اليوم لطحين هذا الحب وعجنه، ثم تقوم بسياسة الفرس، ثم تقوم بالعمل في الخارج تعين زوجها. بزاف عاوني يا نسيبي، عاوني. ويقدر يعاونه من اللي كانت الفتوحات، لكن هو ما يديرش هكذا. واسمه ذهب إلى امرأة يهودية فقال لها أتحبين أن أعمل عندك؟ قالت له حتى أنا ندور على الخدام. واسمه تخدم؟ قالت اجلب لي الماء من البئر، كل ذنوب من الماء تهودو وتجيبو وتمشى به حتى ل... حتى ل... حتى ل... حتى الجنان ديال التمر وتسقي، والذنوب تجبدو وتدي حتى لتما وتفرو بشحال بشحال تمره تمره. النهار كامل جبد 16 الذنب. وشحال نعمة سيدي خلاص تاع النهار كامل 16 تمرة. انت خير بسيدنا علي اللي باغي كل شيء يجيك باطل، انت خير بسيدنا علي، انت خير بفاطمة بنت رسول الله، هذا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة أن العمل عبادة، فلقد مارسها رسول، مارس الإجارة، والآن بقي له أن يمارس التجارة. يا الله. ففي التجارة أمور وفوائد عظيمة سيكتسبها النبي القادم، صلوا على النبي. من جملة ما سيستفيد منه أن دروس السفر دروس عظيمة. يسير الإنسان في الأرض يتعرف على حضارات جديدة، وخاصة من يكون صغير. إلا عندك ولدك صغير وعندك الفلوس اديه يا صاحبي يجول، عمرو الجولة نتاع الصغير ما تنساها، وخاصة إذا كنت تديهم المكة والمدينة. روى لي أحد أصدقائي من هولندا كيخدم تما رجل أعمال، فنبهه الله تعالى في حمأة هذا المجتمع الذي يسحق الإنسانية سحقا وينسيها قيما هذا الإنسان. قال لك ندي وليدتي العمرة ويطوفوا ويشربوا نتاع الماء ديال زمزم. قال لك هذاك الشهر اللي نديهم فيه ويبقاو يطوفوا ويشربوا الماء ويشوفوا الطائفين، ولاو يحبوا الحجاب، ولاو يحبوا الصلاة، ولاو يحبوا ذكر الله، ولاو يشتاقون لمثل هذه الزيارة كل عام. ديه صغير باش يعرف، صغير. الله. قال لك اللي جال بزاف خير من اللي عاش بزاف. ولذلك فلا بد أن يجول النبي قبل أن يبعث. لماذا؟ لأنه ليس نبيا للعرب فقط، ولكن سيكون نبيا للعالمين. فكان لابد كما عرف طبيعة العرب في مكة أن يعرف طبيعة هذه الحضارة التي سيقارعها الروم الذي يحكم الشام. الروم سيطلع على هذا القوم، طبائع هذا القوم، علاقة هذا القوم. هذه كتسمى معرفة، معرفة هذا الناس اللي غادي يتبعث لهم كي دايرين. هذه الأولى. ثانيا أن السفر دائما، تعرفون أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لنا بأن السفر قطعة من النار، هي حظ النار بالنسبة لهذه الأمة، حظهم من العذاب السفر. ولذلك مثلك يقول لا رهبانية في الإسلام ولكن الجهاد رهبانية أمتي، والجهاد لا يتحقق إلا بالحركة إلا بالسفر. يا الله. لأن اللي مواجد دائما جالس في الدار ما يقدرش يخرج الجهد، دائما قابضين أولاده وخدمته وشغله، بصح اللي عنده دائما الصاك على ظهره سهل باش يتنقل، لأن موالف ينتقل موالف يتحرك. أما الذي ألف القعود فقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لكن الذي ألف الصفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل لا يلقي العصا عن كاهله. ما معنى لا يلقي العصا عن كاهله؟ دائما مسافر. حينما جاءت المرأة تستشير النبي في من تتزوج فلان أو فلان، قال أما معاوية فصعلوك أي فقير، وأما أبو الجهم فلا يلقي العصا على كاهله أي كثير السفر. ما عندك ما تدري بواحد اللي ماشي مستقر، دائما غادي يجي دائما غادي حقك يضيع وانت ما تصبريش. مش انت مجاهدة بحاله؟ لو كنت مجاهدة بحاله ما عليش، هذا السيد بيسافر بزاف. فكثرة السفر تجعل الإنسان دائما على أهبة واستعداد للحركة. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن دعاء المسافر مستجاب. علاش مستجاب؟ لأن كثرة السفر تستجلب فيها عقل شروط الإجابة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر، وإذا أطال السفر ايش قد يصير؟ يصير أشعث أغبر، لأن كثرة السفر تجعلك في حالة من الفقر، تجعلك في حالة من الحاجة، في حالة من الرضاضة والبذاذة. سكسوتك موسخة، ما كانش اللي يصب لك، شعرك ما غسلتوش 4 أيام 5 أيام، فكتكون في واحد الحالة اللي فعلا تستجمع فيها شروط الاستجابة. شعث أغبر، أشعث أغبر، يا الله، يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، فهو أقرب إلى الاستجابة، لأن السفر يعاني ويكابد. يا الله، يعرف يعرف حقه، حق الرجال اللي يباتوا برا. يا الله، أذكر ذلك اليوم الذي نزلنا فيه في مطار طرابلس في سنة 1983. ثم بحثنا بعد ذلك، بعد أن حبسنا رجال الأمن الليبيين في مدينة طرابلس وصاروا عياذا بالله يتهافتون علينا تهافت الفراش أو الفراش على نور الشمعة، يريدون أن يختاروا من المجموعة التي جاءت إلى ليبيا الأصحاء بدنا لكي يستعبدوهم في مزارعهم، العرب مع العرب، وجوا اليهود يدخلوا وما تلقونا حتى لليل. وحينما دخلنا طرابلس بعد العشاء الآخرة بحثنا عن الأوطيل والفنادق فلم نجد، فكان لابد أن نبيت في العراء في درجة الحرارة 5 تحت الصفر ولا 6 تحت الصفر. خصك تبات برا وخصك. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السفر، السفر يعلمك الخشونة، خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. من يجي شي حر كما جا فلسطين 30,000 يعيشوا برا الآن لا مأوى، في غزة يعيشون بلا مأوى، شي قياطن يجي الريح يديهم والسلام، مع الجوع شدة الجوع، مع المبيت في العراء، مع الحصار، مع شماتة الإخوة قبل الأعداء. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكون يصبر؟ شكون لو كان واحد الشعب ماشي مربي وتخوش وخشين كما من شعب الجبار، يسمى الله تعالى شعب الجبارين نتاع فلسطين، لو كان سلم هذه فيه هذا هو هنيه اللي راه مدوخنا وراه هو المانع الذي يمنعنا من ان تصل الينا الخيرات، نقتلوا لا ونديروا انتفاضه ضد حماس ونوليو مخيرين وندخلوا نعم سيدي فيما يسمى بزمن السلم والمصالحه والاستسلام، وغادي تبقى تجيك الاموال وتعيش وتعيش وتاكلوا كما راهم الناس في الضفه الغربيه والسلام عليكم. ولكن لو كان ما كانش فات عليهم هذا الشيء وبقوا يحفروا الارض انفاقا 1300 نفق في 5 كيلومتر بظهارهم، لو كان ما كانوش هكذاك لو كانوا مسلموا هذه فيك. اذا السفر يعلمك كيف تكون خشنا مستعدا لمطبات الزمان ولصروف الدهر، فإن الأيام تتقلب والأيام حبلى لا تعرف ما تلد لك. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرف البيع والشراء، أصول البيع والشراء. هذا العلم، هذا العلم. التجارة يا أخي، القاط القاط، شوف، التجارة خير من الإجارة، التجارة خير. ولذلك فإن اليهود أبدا أبدا أبدا لا يربون أبنائهم على الإجارة، إنما يربونهم عن التجارة. فاليهود هم التجار الذين يملكون أصول ثروات الدنيا وبنوكها. ولذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم، يتبجحون بكونهم يملكون المال، وبالمال يشترون عباس ويشترون الأنظمة ويشترون كل واحد. ولقد جاءوا إلى آخر خليفة عبد الحميد الثاني، قال له بن قريون، قال له نغرقك بالذهب ونخلص عليك على الكريدي ديال هذا الدولة ديالك، شريطة أن تمنحنا أرضا في فلسطين نقيم فيها دولتنا. قال لهم والله لو جئتم بذهب الدنيا كلها ووضعتهم تحت قدمي لن أسلم في هذه الأرض، فكيف يمكن أن أسلم الأرض التي هي أمانة في عنق كل مسلم؟ فاذهب يا ابن قريون واذهب يا ابن صهيون إلى كل مسلم، فإذا استطعت أن تذهب إلى مليار مسلم ووقع لك كل مسلم على ورقة بأنه بمقدوره أن يتنازل عن الأرض نعطيها لك. أما ولو لم تفعل ذلك لا تحلم أبدا أن يضع يهودي قدمه في أرض فلسطين وأنا على قيد الحياة، وكان ذلك سببا في الانقلاب عليه، ما يسمى بالثورة انت حزب الاتحاد والترقي كمال أتاتورك التي مولها اليهود. المال الذي كان سيعطى لعبد الحميد أعطي لكمال أتاتورك، وأسس هذه الجمعية التي ضمت أكابر ما يسمى بالبنائين، لماسونري، الماسونيين، والذين عاملوا في السر من أجل إسقاط الخلافة إلى الآن. ثم قسمت ما تسمى بتركة الرجل المريض، وقسم العالم الإسلامي في مؤتمر سايكس بيغو. يا الله، إذا فلا بد من معرفة هذا الأمر، التجارة، واللي ينجح في التجارة يحكم العالم. الآن الصين، علاشرم كيجتمعوا الآن هالمرة في مؤتمر الأرض، إيوا في في في في فين في فين اجتمعوا هالمرة؟ فين؟ في سويسرا ولا ما نعرف فين؟ زوريخ ولا ما عارفين اجتمعوا هالمرة؟ تعرفوا الناس قالت باين لا راه كاين عام سيدي ارتفاع درجة الحرارة بسبب ثقب الأوزون، وثقب الأوزون سببه هو كثرة ما تتبخر من السموم من مداخل المصانع، وإن أكبر المصانع توجد في أمريكا وأوروبا، فوجب على هذه أن تنقص مما يسمى بانبعاث الغازات السامة في الكرة الأرضية وكذا وكذا وكذا. ياك، والحل واسمه؟ قالوا الحل، واسمه؟ قالوا الحل، قالوا الشين والصين هي اللي يخصنا مسجد تساهم في هادشي. الصين راه بزاف وراه دير بزاف وكذا وكذا، هي ما كاين لا اوزون لا والو. واسم المقصود نتاعهم؟ ان تجتمع اوروبا للضغط على الصين باش تقلل شويه بهذه التجاره اللي غزاتهم. قال له نسمحوا لك باش تكوني حتى انت عندك تاثير في العالم، ولكن ابن عمي غرقتي الاسواق نتاعنا، رفقي علينا، رفقي علينا، الوطن نتاعنا ما بقاوش يتباعوا، تبلعت مدينة، مدينة إمبراطورية السيارات ميتشيغان، ديترويت سقطت، كرايزلر، فورد سقطت، والآن أصبحت كل السلع الصينية في كل العالم. إفريقيا أصبحت تتحرك تحت أقدام الصينيين لأول مرة. 14 مليار دولار قررت بأن توظفها وتستثمرها في إفريقيا. ماذا تفعل الصين؟ غول يلتهب كل شيء. تجارة يا أخي. درب عمر في الدار البيضاء مبقاش يبيع، يبيع غير المسائل تاع الشينوا. قال لك انا كنت واحد القيس كنت واحد الفيلم كنا دخلنا له بكري كنا صغار في السينما العنوان تاعو كون لا شين سيفيرا لو موند ترومبلورا حينما تستيقظ الصين يتزلزل العالم ونحن الان نعيشه التجاره يا اخي التجاره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن التجاره وتحدث عنها القرآن من قبل وربطها بالجهاد فقال في كتابه الكريم يا الله تجارة بحال الجهاد لأن الجهاد هو واسمه هو بذل النفس دفاعا عن الدين والتجارة واسمه هي أن تمتلك المال لكي تحرر الأمة من أن تتكفف الآخرين حتى لا يضغطوا عليها فتتخلى عن مبادئها وثوابتها كما يفعلون ولذلك قال سيدي ربي سبحانه عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إذ ما تقوموش فاقرأوا ما تيسر من القرآن علاش لماذا خصكم ما تقوموش أنا عذرتكم ما تقوموش الليل أنا عذرتكم علاش علاش فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى معفى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الضرب في الأرض هو التجارة وآخرون يقاتلون في سبيل الله المرض والتجارة أتحبيس النفس والوقت من أجل نفع الناس والقتال في سبيل الله كلها أعذار عذرك الله من فوق سبع سماوات فلا تتعب نفسك بالقيام بالليل وإنما صل الأوقات واصدق في التجارة فإن التاجر الصادق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله لذلك نظموا هذه التجارة العالمية وسموها كانوا بكري دايرين الحمائية أي كل بلاد تحمي منتوجها بسن قوانين ضريبية ها؟ والآن واسمو قالوا؟ واسمو قالوا؟ قالوا خصنا تكون تجارة حرة القاط هذا القط اللي غادي يأكل كل شيء عباد الله القاط يعني إزالة الحواجز الجمركية وتحويل العالم إلى سوق تروج فيه السلع بدون أن يتعرض لها أحد لا سباسي لا سفار ولكن غير عنده شيء عنده شيء فقط العالم العربي والإسلامي هو الذي يجب عليه أن يزيل الحواجز وأما العالم الآخر فيسن سياسة حمائية حمائية الآن ميريكان كتقول لهم لو كان جيبوا حديدة ديال الشينوا غادي نعاقب أي شركة أو مؤسسة أمريكية تتعامل مع شركات الصلب الصينية لأن قال له الله يحفظ ويستر غادي تهدمنا السسن تاع الصناعة ديال الصلب إلا مشينا نشتريو الصلب من الصين رخيص غادي الله يحفظ ويستر غادي نموتوا كل شيء تمشي للصناعة تاع للصناعة تاع الطائرات ولا الصناعة تاع السيارات ولا صناعة الأسلحة كل شيء في خطر كل شيء كل شيء حتى صناعة الصلب يا الله فالدروس التي يجنيها النبي صلوا على الحبيب وهو طفل في التجارة دروس عظيمة دروس أخلاقية الصدق الأمانة دروس إنسانية معرفة الناس دروس حضارية معرفة الحضارة التي تعيش زمن رسول الله دروس انت الرجولة أن يخشوشن الإنسان ويبيت الليالي طاويا في أيام البرد والقر وفي أيام الحر على حد سواء يا الله هي دروس كثيرة وش حساب لك سيدي ربي يصفت لك النبي اسمه مرخي ما عارف لا تجارة ولا زراعة ولا رعي ها كسول انت راك غلط والله هذا الدين ما يحمله غير رجال والله يا هذا الدين ما يحملوه اللي من اللي يزيد هو في ففه ملعقة ذهب من اللي ينوض هو في الريش بوند من اللي ينوض هو مع كيوي كيري كيتي كيوي وهو طالع هذا هو اللي غادي يرفد الدين هذا تسب عنده 20 عام ومازال عاد يدير الجير الراسو الجير يقول لك يقول الجير ولا الجير الراسو ويدير هكذا شي شي الاخر يا ربي يا ربي وتسبو وتغادي وشوف غير في راسو وسلابس واحد السروال فيه 100 ركعة واش هذه قال لك الموضة حنا هذه كنا السراو المقطعين كنا نحشمو في الباديه منين ما عندنا ما نلبسو نمشيو نرقعو ونخرجو وحنا حشمانين. هذا يشريه مرقع ب100,000 فرنك ويخلي السروال العادي نتاع 10,000 فرنك ويشري السبرديناه ومازال با ما عنده والو نتاع 170,000. السبرديناه نتاع 170,000 انا نعيش فيها شهرين. كي درت لها انت؟ كي درت لها؟ هذا هو الجيل. ربوا لنا جيل مستهلك، جيل مغرور، جيل ينظر الى وجهه ويخصه حتى هو كاع المسائل تاع الزينه كانه فتاه، ويخصه يلبس هاك ويدير هاك حتى ولا عندنا عباده الشياطين، يدير الراس نتاعو هكذا يطلع داير هكذا بحال بحال بحال القوس. اش من الشباب هذا؟ دمر دمر دمر يا الشاب دمر، اموت تدمر، موت تدمر، هالعبادة موت تدمر. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ موت تدمر، ما تموش مرخي، موت وانت واقف فلا نامت اعين الجبناء. خدم، تحرك تحرك، بتبرى، كن راجل، حرش. عما تربي قطع الله اللي مع المشطه، مو هذوك اللي يجيو بالخارج يهبلوا لنا هذو، يجيو يجيب لك الديكابوطابل كيسمي ديك السياره العريانه ويدير واحد الموسيقى صاخبه ويبقى ودار شي حاجه. وذوك الذين يريدون حياه الدنيا يقول يا ليت لنا مثل ما اوتي اصحاب الخارج. واسمو عندهم حسابك؟ واسمو عندهم؟ هذوك باش تغير؟ هذوك هما القدوه نتاعك؟ هذوك هما ما شاء الله. خليونا هذا الشيء، كل شيء الذي تحدثنا عنه هو في الحقيقة مدخل إلى هذه الزيارة وهذا السفر الميمون. واسمعوا معي الله يرحم والديكم. فخرج أبو طالب مع مجموعة من أشياخ قريش ومعهم هذا الغلام محمد صلى الله عليه وسلم، عنده 12 عام. شو المشكلة شو؟ وزعما ما قالوش هذا الولد يزمي يمشي معنا راكب وصار. أينما حطوا الرحال كان محمد هو اللي شكون؟ هو اللي يحضي، يحضي الرحال ويحضي الجمال ويحضي عساس الصغير هو الخدام. فلما أشرفوا على مكان اسمه بصرة، اللي هي واسمه هي المدينه واسمه هي في بوصره، كي اسمها كي اسمها اليوم كي اسمها تصيبوها بزاف في السيره هذه البوصره. واسمه هي المدينه مدينه حوران في سوريا، حوران في سوريا. هالمدينه وشحال عندها تاريخ مع السيره تاع النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيها واحد الراهب يسمى بحيره، بحير الراهب. فلما وصلوا إلى بصرى إلى هذا المكان في الشام، سمعوا سمعوا أعقل، لم يكن أبدا بحيرا يترك صومعته حينما كانت قوافل قريش تمر من أرضه. هالمرة سبحانك يا جليل، ترك صومعته وخرج يلتقي هذا الوفد. يا سبحان الله، لأول مرة يترك العابد، يترك الراهب صومعته ويخرج في اتجاه هذه القافلة. وهذه القافلة واسمه كانت تستارح، حطوا كاع الرحال وبقوا مريحين. فخرج إليهم الراهب وجاء عندهم واسمه قيدر، يتملى وينظر في وجوه الحاضرين والناس متعجبين. اسمه راه يدير هذا؟ الناس جالسة وراها تريح. فدخل عليهم الراهب بحيرة فجأة وصار يتملى وجوه القوم، فترك كل أشياخ قريش واتجه صوب الصبي محمد صلى الله عليه الحبيب. يا ربي يا ربي يا ربي. فأشار الراهب إلى الصبي وهو يقول هذا سيد العالمين ورسول رب العالمين. الله، وبدون مقدمات ترك الجميع وتملى وجوههم وتوجه نحو الحبيب الصبي محمد حبيب قلوبنا نور بصائرنا وأبصارنا شفيعنا معلمنا مربينا، فأشار إليه وقال: هذا سيد العالمين ورسول رب العالمين. فقال له الأشياخ: بما عرفت ذلك؟ أشرك تجبز، بماذا عرفت ذلك؟ يا باش عرفت أخس. وكان علماء الكتب السابقة لهم من الأسباب التي تجعلهم يجزمون ويقطعون بنبوة هذا الغلام أمورا كثيرة. فقال لهم: اسمع، أنا لم أخرج لأتعرض لأية قافلة في حياتي، أتدرون لماذا خرجت اليوم وجئت إلى رحالكم؟ أتدرون لماذا؟ قالوا: لماذا؟ قال: مذ أقبلتم، طلعتوا فوق الكدية وجئتوا داخل البلاد، إذا بي أرى الشجر والحجر يسجد يخر ساجدا، فعلمت أن الحجر والسجد والشجر لا يسجد إلا لنبي، وعلمت أن الشجر والحجر إنما سجد لأن ثمة قافلة تحمل النبي دخلت إلى حوران. فجئت وقدماي تسابق الريح حتى أحظى بشرف تملي وجه الحبيب. قال لهم: وإن الشجر والحجر لا يسجدان إلا لنبي، ثم إني أعرف النبي بعلامة، والعلامة ها هي تحت غضروفه في لوحة كتفه اليسرى أو اليمنى، فيه خاتم النبوة كالتفاحة الصغيرة. ثم أخذها ورأها الناس. الله، يقين. فتركهم وعاد إلى صومعته، وذهل القوم. وش سبب قاع الناس راهم باغيين هذا الشيء؟ واحد يقول له يدفش، واحد يقول له كذا، كل واحد راكو عارفين عشان يقول هذا. صدموا، واحد الحقيقة بحال هذا الشيء وتجيك على غفلة، الشجر والحجر يسجد، فين شافهم؟ شنو يقول؟ شنو يقول السيدة؟ قال لهم هذا الكلام فصدمهم به، ثم عاد إلى صومعة. أتعرفون لماذا عاد إلى صومعته؟ لم يعمل عملا قط مثل هذا العمل. ماذا فعل؟ هيأ لهم طعاما ليحظى بشرف إطعام الحبيب. الله. وقال لهم: إن شاء الله مع الغداء راكم تجيو تغداو عندي. فناداهم في الظهيرة أن أقبلوا للغذاء، فأقبلوا جميعا، فتملى وجوههم وقال: أين الغلام؟ سابقكم درت لكم ليكم يا يعني. درت لكم ليكم جايين ومخلينا كيف صارت لكم أنتم؟ قاعدين اللي قلت لكم ويلات، حسابكم أنا راني ندير الطعام للناس في الطريق أنا؟ انتم راكم دائما فايتين غاديين جايين، شكون دافنا لكم؟ شكون دافنكم؟ هنا الغلام. قالوا: انه يرعى رحالنا. قال: ائتوني به. يمشي شي واحد يحضيه، شكون دفشوا؟ والله ما راكم كالين شدق، والله شدق ما يفوت لكم من همسي ولا جا هو. يا الله، صلوا على حبيبي، صلوا على حبيبي، والله ما رضيت لكم هذه الصلاه، صلوا على حبيبي، والله ما رضيتها، صلوا عليه. صلى الله على الحبيب. سمعوا، فجاء الغلام صلى الله على الحبيب الغلام، قال لهم: انظروا. شو يقول لهم؟ انظروا، راكم تشوفوا شي حاجة؟ والغلام مقبل. شو تشوفوا؟ قالوا: الغمامة تظلله، الشمس حارة وهو يقبل نحوهم، والغمامة تظله كالظلة في السماء. الله، شو شو، دينا ندير لكم ليكم الماكلة، الله يعطيكم إن شاء الله واش نقول لكم هالكريش نتاعكم الله انظروا الي فاذا بالغمامه تظلل الحبيب واسمعوا الثانيه الرابعه سجد له الشجر زيد والحجر شوف وظللته الغام وعقل وكان اشياخ قريش قد اخذوا اماكنهم تحت الشجر كل شيء مشاو يظلوا ما خلاوش واحد البلاص اللي فيه الظل غادي الغلام شكون ينظلوا وما خلاو يحضلهم الابل الريحان تاعهم ما كانوش ناويين هو الغلام غادي يجي يولي عليهم الشاف يولي هذه الماكله ما تنتكل حتى يجي ويزيد عاد يقول لهم الشجر والحجر سجد وشوفوا كي رض فوصل الغلام وصلوا على الغلام الغلام متأدب غادي يقول شي واحد نوض من تما بالظل لا فجلس تحت الشمس جلس تحت الشمس فماذا حدث فإذا بظل الشجرة تخرج من تحت فوق رؤوسهم وتدلى عليه صلى الله عليك يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا اللي عرف قدرك الشجر والحجر يا اللي ما عرفش قدرك من هذه الأمة يا حبيبي والناس ينظرون يجلس تحت الشمس بأبي هو وأمي وإذا بعناق وفروع الأغصان يأتي ظلها وينسحب رويدا رويدا من على رؤوس القوم ثم ينحبس على رأس الحبيب يقول لهم أرأيتم ماذا حدث للشجر أرأيتم ثم بدأ الراهب يسأل من أب من والد هذا الغلام قال أبو طالب أنا قال ما ينبغي أن تكون أنت يا الله الناس عارف أصوارها شكون با أبو طالب لأن مربيه قال له أنا قال ما كان ينبغي أن تكون أنت والده قال له كيف عرفت قال أبوه لابد أن يكون قد مات قال له أبو طالب نعم مات وهو لا زال في بطن أمه قال نعم ما كان أبدا أن يكون أبوه حيا صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب والله ما رضيتها صلوا على الحبيب صلى الله على الحبيب الله يا الله يا الله ثم قال كلمته لقريش أتوسل إليك يا أبا طالب غيت أكل هاد الشدق غيت أكل هاد الشدق ولا تواصل سفرك إلى الشام ارجع به إلى مكة علاش أش وقع قال والذي لا إله غيره لو رآه اليهود ورأوا فيه ما رأيت من دلائل النبوة لقتلوه ارجع ارجع به ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي والطفل الغلام يسمع ويشوف والمشركين الكبار يسمعوا مناش من عالم راهب في النصرانية والدلائل كل شيء شافوها حجر يسجد وشجر يسجد وغمامة تظلله وظل الشجرة ينحرف لكي يظلل وجه الحبيب واش كنت تفهموا الحباب ولا ما كنتش تفهموا واش كنت فاهم ايوا يا الله فأخذه أبو طالب ونفذ الوصية فرجع به إلى مكة ولعد غادي تزيد عاد تزيد عاد فين غادي تزيد فرج زيد فرج زيد ولذلك ففي مدرسة التجارة بعد مدرسة الرعي رأينا هذه الدلائل المعجزات، فلو رأينا في مدرسة الرعي أن الله عصم سمع وبصر نبيه حتى لا يسمع إلى ما يسمع إليه الشباب من الغناء، فإن مدرسة التجارة رأينا أمور أعظم وأخرق، هي خارقة للعادة، أكثر بتاع الرعي. لأن ما حد اللي بيزايد يكبر، والمعجزات تجد، والدلائل والإرهاصات بتاع النبوة تزداد، أي تكبر معه. يا الله، الدرس الأول، هذه الكرامات لا يجادل في وقوعها أحد. هذه الكرامات الأربعة قبل بعثته، سجود الشجر والحجر، وقد تكرر معه بعد النبوة، كان الشجر والحجر يسلم عليه في مكة وهو مازال ما وشي نبي، يقول السلام عليك أيها النبي، هو مازال ما وصلش 40 عام. شكون يقولها؟ قالوها المشركين تاع قريش ذوك الكبار، يقولوا سبحان الله، سبحانك يا ربي، سيد النبي يفوت على الشجرة وتقول له السلام عليك يا أيها النبي، ربي هيئه الشجرة والحجر، الحجر يقول السلام عليك أيها النبي، أما من ولا نبي؟ ابقى الحجر واسمه دي، يسبح في كفه الشريف صلى الله عليه. فسمع أبو بكر وعمر، سمعوا لقمة شدق يسبح في يد رسول الله، الطعام يسبح في يده، هذا الطعام اللي ما يهدرش ولا يهدر، يهدر ذيك اللغة اللي ما نفهموهاش، فينطقه الله تعالى في يد الحبيب. ايه يا سيدي، كي يدير ما يحبكش الواحد يا حبيبي يا رسول الله، ليه لا يبارك فيها حياة إلى القلب ما كانش يهفو بحبك أيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. فالشجر والحجر سجد له، والغمامة ظللت، دير انت المكيفات. أنا من نشوف شي خطبة ضرك بحال في السودان ولا السعودية، الحرارة مرتفعة واسمه وعرقان الفخيه ودايرين له ذيك فرفارة، هذا برا ما كاين لا جامع ولا والو، فوق واسمه ومازال ماشي نبي كاع. يا الله، وظل الشجرة الذي يتحرك من مكان، عمرو شفتوا تما الظل يتحرك حتى يتحرك لكي يظل إلى الحبيب؟ جري انت ودور على المكان اللي فيه الظل والبارد، جري انت صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت، هذه المعجزات الخوارق ثابتة ولا يجادل فيها إلا مكابر، ولا يجادل فيها إلا من لم يعرف قدر الحبيب عند ربه. فين ما تحرك سيد النبي تحركت البركات، كل الكون يحتفي ويزدهي بمجيء الحبيب. سعداتك يا التراب اللي نزل فيك النبي، سعداتك يا الأرض اللي زارك النبي، سعداتك يا الأرض اللي غير ذكرك النبي، ماشي وصلك غير ذكرك سيد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يا قسنا واحد النشوة كبيرة منين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، منين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة في الحديث ويشير إلى المغرب، غير هذه منين يشير لهذه الجهة، يشير هكذا. الله، هذه الإشارة خرجت طارق بن زياد، وخرجت العلماء، أسد بن الفرات المالكي الذي فتح صقلية، وخرج العلماء والزهاد والمجاهدون الذين هدموا أحلام الصليبيين في تنصير المغرب في معركة وادي المخازن عبد الملك، قاتلوا سيباستيان بالمناجل، يقودهم العالم العلامة الفاسي رحمه الله، يقرأ عليهم سورة الأنفال، وجاء سيباستيانوس جاء بالناقوس الأكبر فقال لن أعود إلى البرتغال حتى أعلق الناقوس في جامع القرويين، ولا زال الناقوس الأعظم دي الكنيسة الكبرى لا زال في القرويين في المتحف كعربون على صدق المجاهدين الذين أشار إليهم النبي. لا تزال هذه الطائفة ويشير إلينا، يشير إلينا نحن، غير هذه شوفه غير يذكرنا، مش عادي حل في أرضنا غير يذكرنا الله، مش غير يذكرنا قاع، ما ذكرش قاع، أشار إلينا. ما مصر ذكرها، الشام ذكرها، الجزيرة عاش فيها، احنا غير شارنا، غير إشارة ديالو لينا. هذه 13 القرن والإسلام يحكم هالبلاد، وجايين شي مدوخين، شي مدوخين ما عندهم عقل، وطمعوا في الإيمان والهوية ديال هالبلاد. ما تدي والو إن شاء الله، ما تدي والو إن شاء الله. المغرب هو بلد القرآن، هو بلد سنة سيدي ولد عدنان. المغرب وخفي شوية في شباب يحب الله، يحب رسول الله، يدافع عن الدين، يقف على هذا الثغر حتى يلقى الله تعالى، ليلقى غدا حبيبنا عند الحوض فيفرح النبي بنا، كي يشوفك يجي بدك عنده يقول لك اهلا وسهلا، ايوه يا فلان من امتي، لقد نافحت وما قصرت، لقد نافحت وما قصرت. الله الله الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سأقف عند مدرسة التجارة عند الدرس الأول من دروس مدرسة التجارة، وهي كرامات الله لهذا الغلام كإرهاصات ومقدمات لتبشيره بالنبوة، يسمعها ويراها في الجماد ويراها في كل خطوة يخطوها. لنعود إن شاء الله تعالى للحديث عن دروس مدرسة التجارة، كما تحدثنا عن دروس مدرسة الرعي. عمرو ما سمعت انتم مدرسة الرعي ومدرسة التجارة، وهذه زوج مدارس راه ادخل لهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم. مدرسة الرعي تخرج منها بويسام، وهو عصمة الله للغلام وعصمة جوارحه حتى لا تعصي الله. أما مدرسة التجارة فسيتخرج منها النبي أكثر ثباتا وأكثر جرأة وأقرب ما يكون إلى أن يصدق هذه البشرى التي يسمعها من الشجر والحجر والغمام والظل والرهبان. وصلى الله على سيد الأولين والآخرين، وحشرنا الله يوم القيامة تحت لوائه وفي أمته، وصلى الله على حبيبنا محمد. هالمرة غادي تصيبوها هنايا، عندها البنية ما تقدرش تمشى لأن عندها عمود الظهر عوج دايرها، ما تقدرش تمشى، وخصها هذا الحديد. هو هنايا شي مليون ونص، وإلا ما دارتش هذه العملية غادي تبقى هكذيك. وهي وشوف الغبينة، الغبينة نتاع الواحد منين يكون عنده ولده يتعذب وما يقدر يدير له والو. لو كان غير عندنا شي سبيطارات ولا شي صحة عمومية التي واخا قال لك العين اللي ما تشوف، القلب اللي ما تشوف، غير يديوها وغير يقولوا راه ناعسة في شي سبيطار، ما كانش. في الدار تتألم والماين تتألم حداه. والله هذه الحالات اللي كنشوفوها، سبحانك يا ربي سبحانك. العين بصيرة واليد قصيرة. ها هو اللي يبغى إن شاء الله تعالى يشري شي حاجة من هذا الشيء، هاي عند الورقه ان شاء الله تعالى، وهي غادي تكون هنا ان شاء الله. ما اتوجه الوالد ديالها ولا ما جاش ولا الاخ نتاعها، حاول ما عليناش. فرز الزوج تاع خليفي عايشه، فر خليفي الزوج ذاك الشيباني ولا الولد الصغير، واش راك هنايا ولا الزوج تاع خليفي عايشه؟ هذه الأخت يعني مريضة بالسرطان، وتحتاج الى ادويه والسفر للرباط وهذاك الشيء ما يبلش ما نعرف. واحد الاخت نتاعنا ان شاء الله تبارك وتعالى الزوجه ديال واحد الاخ نتاعنا يعني مريضه مسكينه حتى هي، نسال الله العفو والعافيه، وغادي تسافر للرباط على السرطان تاع الثدي. يا رب اشفيها وعافيها، يا رب اشفيها وعافيها، يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب. الحقيقه ما كاينش في واحد النهار اللي ما تجينيش واحد المراه فيها السرطان. هاد الجهه نتاعنا لا حول ولا قوه الا بالله. راه واحد السبب كبير ما بغاوش يقولوه ديال هاد الجهه نتاعنا اللي فيها اعلى نسبه نتاع السرطان تاع الثدي في العالم. لا حول ولا قوه الا بالله. احد الاخوان سافر اليوم يعني لالمانيا، الله يديه بخير، نسال الله تعالى ان يكتب له السلامه والغنيمه، والله يشفيه بواحد المرض، الله يشفيه يا ربي، الله يعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين وجميع من سالنا الدعاء. اللهم اقضي الحاجات يا رب، واشفي المرضى ونجح الوليدات يا ارحم الراحمين. دعوا لي الله يشافيني ويرزقني زوجة صالحة. الله يشافيك ويرزقك زوجة صالحة تعينك على امر الدين والدنيا وجميع الاخوان يا رب. لقد ذكرت لنا في درس الثلاثاء الماضي في مسجد الريان باب الريان أربعة من نواقض الإسلام وهم عشرة، لماذا لا تكمل الستة الباقية؟ لا أنت ما فهمتنيش، قلت لك بعض العلماء يقولون نواقض الإسلام عشرة، وأنا أقول لك النواقض نتاع الإسلام أربعة، ولكن كل ناقض من نواقض الإسلام فيه واحد العادات. لو كان غادي يجمعهم أنا ما غاديش يجمع لك عشرة، أنا غادي يجمع لك 100. قلت لك نواقض الإسلام الكبار هي زيد الشرك زيد والكفر زيد والردة زيد والنفاق. لو كان نهضروا غير على النواقض نتاع الإسلام في الكفر شحال كاين؟ زيد قول الكفر بالله واحد، الكفر بملائكته زوج، الكفر باليوم الآخر ثلاثة، الكفر بالجن أربعة، الكفر بالقيامة خمسة، الكفر بأحد ما أخبر الله من الغيبيات الجنة ولا النار والحساب ستة سبعة ثمانية تسعة، الكفر بالقبر عشرة. زيد زيد الاستهزاء عودك، الاستهزاء بالله أو برسول الله أو كذا زيد، التكبر عن آيات الله زيد، إهانة المصحف زيد زيد، إنكار معلوم من الدين بالضرر يقول الصلاة ماشي فرض، تحليل حرام تحريم حلال، غير الكفر غير الكفر اللي هو ناقض من نواقض الإسلام. شحال من نواقض؟ شحال من ناقض؟ ولو كان جو للشرك، شرك المحبة ينقض، شرك زيد العبادة، شرك زيد النسك، شرك زيد الحاكمية، شو شحال؟ كل واحد وشحال فيه؟ النفاق شحال؟ النفاق الأصغر اللي هو ديال النفاق العملي والنفاق النفاق الاعتقادي واسمه فيه؟ محبة الكافر زيد، كره المؤمنين زيد، الفرح بنصرة الكافرين زيد، الفرح بانهزام المسلمين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يخرجوا بالملة يا لطيف يا لطيف. أربعة هذا نفاق زيد، كاين بزاف ماشي عشرة. العلماء نتاع الخليج أديال اللي متبعين محمد بن عبد الوهاب هما اللي جمعوا فقط قالوا نواقض الإسلام عشرة، أما نواقض الإسلام لو جمعتها لوجدت أربعة أصول اللي هي الكفر والنفاق والشرك والردة، وتحت كل أصل مجموعة من الأعمال الكفرية أو الشركية أو تاع الردة أو تاع النفاق التي هي أيضا تنسف العقيدة من الأصل. وعلاش ما شرحتهمش؟ لأن ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، أنا شحال وأنا كنتكلم الموضوع ديالنا يعني ماشي هذا هو، يعني هذه غير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.